وقد أتينا في تفسير سورة طه إلى قوله تبارك وتعالى: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أفلم يهد لهم أي لهؤلاء المكذبين كم أهلكنا قبلهم من القرون أي الأمم المكذبة للرسل. وتقدم هذا مرارا تفسير القرون في هذا السياق للأمم المكذبة للرسل. يمشون في مساكنهم يريد قريشا أي يتقلبون في بلاد عاد وثمود ولوط ويعاهدون آثار هلاكهم. أفلم يهد لهم أي هؤلاء المكذبين من قريش كم أهلكنا قبلهم من القرون هم الآن يمشون أو يتجولون في مساكنهم. يعني هم في قوله مساكنهم أعود إلى هؤلاء المعذبين القرون المهلكة، أما يمشون فالواو تعود إلى كفار قريش أي يتقلبون في بلاد عاد وثمود ولوط ويعاينون آثار هلاكهم، وأن ليس لهم باقية ولا عين ولا أثر. إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي العقول السليمة، كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال عز وجل: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان رجالا وأجل مسمى. هذا بيان لحكمة تأخير عذابهم، هذا بيان لحكمة تأخير عذابهم، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، مع إسعار قوله تبارك وتعالى: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم بإهلاكهم مثل هلاك أولئك. يعني كما كذب هؤلاء المكذبون من قريش فلهم نفس المصير الذي لقي المكذبون فيما مضى، لكن يمنع من نزول الهلاك بهم الآن كما نزل لمن قبلهم أن لذلك أجلا محتما لا يخلفه الله سبحانه وتعالى. ولولا كلمة سبقت من ربهم، هذا بيان لحكمة تأخير عذابهم، بجانب أن قوله أفلم يهد لهم يشهد بإهلاكهم مثل هلاك أولئك. ولولا كلمة سبقة، ما هي هذه الكلمة السابقة؟ قال القاسمي: هو القضاء السابق ألا يستأصل هذه الأمة بالجمال والعذاب في الدنيا لكون نبيهم صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، لأن محمد عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، فقد قضى الله سبحانه وتعالى أن يهلك أمته إهلاكا عاما يستأصل سافة المكذبين منهم كما حصل مع الأمم السابقة. فهذا قول القاسمي في تفسير قوله تعالى: ولولا كلمة سابقة، أن الكلمة السابقة القضاء السابق أن يستأصل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بالدمار والعذاب في الدنيا لكون نبيهم نبي الرحمة. وقوله سبحانه وتعالى: وما كان الله، ولقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وقال الزمخشري في تفسير هذه الكلمة السابقة: هي العلة بتأكيد جزائهم إلى الآخرة، وعد الله سبحانه وتعالى أنه يؤجل عذابهم إلى الآخرة. يقول: لولا هذه العلة لكان مثل إهلاكنا عادا، لكان مثل إهلاكنا عادا وثمود لازما لهؤلاء الكفرة. ولولا كلمة سبقت من ربك أنه يؤجل عذابهم إلى الآخرة لكان لزاما، يعني كان إهلاكهم أمرا لازما ومحتما كما أهلك الأولون. واللزام إما أنها مصدر لازم كالخطاب، وصف المصدر مبالغة كما تقول رجل صف أو رجل عشب، فيوصف المصدر أحيانا بالمبالغة، أو أن اللزام اسم آلة لأنها تبنى عليه كحزام وركاب، واسم الآلة يوصف به مبالغة أيضا كقولهم: ازعر حق، ازعر حق، ولزاد خصمة بمعنى ملح على خصمه، من لذة بمعنى ضيق عليه. وجوز ابو البقاء فيه كونه جمع لازم، لزام جمع لازم كقيام جمع قائم. واجل مسمى عطف على كلمه، ولولا كلمه واجل عطف على كلمه، اي ولولا اجل مسمى باعمالهم او اجل مسمى لعذابهم وهو يوم القيامه او يوم غدره، لما تاخر عذابهم اصلا هم يستحقون العذاب لانهم كذبوا. فالاصل انهم يعاقبون كما عوقب السابقون الذين اشير اليه في قوله افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكين. الا ان الله سبحانه وتعالى بين ان هناك مانعان من ان يكون العذاب لازما لهم الان. فالاول كلمه سبقت بالرقي العباد بتاثير جزائهم الى يوم القيامه، ولولا ايضا اجل مسمى. فإذا لا يختلف الأمر على أحد ويستغرب كيف أن كلمة الزمن منصوبة وكلمة أجل مرفوعة، لأن أجل معطوفة على كلمة، كلمة مرفوعة. ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى أيضا سبق من ربك لكان لزاما، لكان نزول عذابهم أمرا لازما محتما. أيضا أما هذا الأجل فإن هو أجل مسمى يعني يوم إذا كان في الدنيا بيوم بدلا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، من حديث سبعة من أسرة الساعة تكون قبل يوم القيامة منها اللزام، اللزام وهو الذي العذاب الذي لزمهم يوم بدرين، أو يكون الأجل المسمى هو يوم القيامة. فلولا هذا الأجل المسمى لما تأخر عذابهم أصلا. قال أبو السعود وفصله عما عرف عليه، يعني مع تقارب المعنى بين كلمة سبقة كلمة سبقة وبين أجل مسمى، لكن فصل عما عرف عليه للإسعاف باستخدام كل منهما، يعني الكلمة شيء غير الأجل العقد للمغير لنفي لزوم العذاب ومراعاة فواصل الآية الكريمة. ويحتمل أن المقصود لكان لزاما، يعني لكان الأخذ العادل لزاما وأجل مسمى كدأب عاد وثمود وأضرابهم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، أي إذا كان تأخير عذابهم ليس بإهمال بل بإمهال. إذا كان تأخير عذابهم ليس لأن الله سبحانه وتعالى أهملهم، فإن الله يمهل ولا يهمل، فتأخير العذاب ليس بإهمال من الله سبحانه وتعالى وترك لهم، ولكنه يمهلهم. فإذا كان الأمر يعني الأمر تأخير العذاب ليس إهمالا ولكنه إمهال، فاصبر على ما يقولون من كلمات الكفر. فاصبر على ما يقولون يعني من كلمات الكفر، فليس سببيا، فاصبر على ما يقولون. والمراد بالصبر عدم الاضطراب بما صدر منهم، لا ترك القتال حتى تكون الآيات منسوخة. أن بعض الناس قد تقول هذه الآية منسوخة في آية السيف كعدد كثير من المفسرين في مثل هذا، لكن المقصود اصبر على ما يقولون يعني لا تضطرب ولا تجزع لما صدر منهم من الأقوال الكفرية. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، التسبيح المأمور به والآن، فالمراد بالتسبيح قوله وسبح، الأول أنه التنزيه والثاني أنه الصلاة. إذا التسبيح والثمن إما نقول سبح بحمد ربك يعني نزه ربك عن الشرك وسائر ما يريدون إليه من النقائص حامدا له على ما ميزك بالهدى معترفا بأنه الموني للنعم كلها. ومن صيغه المأثورة من صيغ الثالثة المأثورة تسبيح سبحان الله وبحمده. وعليه فسر تخصيص هذه الأوقات الإشارة إلى الدوام، مع أن لبعض الأوقات مزيجا يصدر منها غيرها. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ذكر طرفي النهار ليعم الأمر بالتسبيح الليل ويعم النهار، كأنه قال فسبح بحمد ربك في كل وقت في كل وقت، وذكر الطرفين ليفيد عموم يعني الأوقات. أو يكون المقصود بقوله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أن لهذين الوقتين بالذات نبيا على غيره من الأوقات، وهذا حقيقة لأن بين الأوقتين وقت ما بعد صلاة الظهر إلى أن تطلع الشمس وما بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس اللذان هما طرف النهار لهما يعني هما من الأوقات المباركة، وثبت في فضيلتهما يعني كثير من الأحاديث. هذه أفضل أوقات الذكر في النهار عادة الظهر طرفي النهار. هذا هو القول الأول بحمل تبدأ بحمد ربك يعني تنزيه نزه ربك متنفسا بحمده، لأن الفنان يتضمن أمرين نفيا وإثباتا، فالنفس يتضمن يصير إليه التسبيح، لفظة التسبيح تفيد التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى من عن النقائص وعن كل ما لا يليق. أما التحميد فهو الثناء على الله بما بالكمالات كلها، هذا الصفات الكمال والجمال والجلال. واضح الحمد لله كلمة أعم من الشكر، الحمد يعني الثناء الحسن المدح بصفات الكمال والجمال والجلال. فإذا قلنا سبحان الله وبحمده استجابة لقوله فسبح بحمد ربك، هذه الباء هي الثلاثة يعني سبح بحمد ربك متنفسا، سبح ربك متنفسا لتحليله، يعني افرز بين التسبيح وبين التحليل لتجمع هذين الكمالين نفي النقائص واثبات الكمالات. هذا معنى سبحان الله وبحمده، سبحان الله انزه الله عما لا يليق وبحمده. واقول ايضا بجانب سبحان الله اقول بجوارحه الحمد لله، يعني اثنى عليه باثبات الكمالات وامدحه بذلك. القول الثاني في المراد بالتسبيح هنا انه الصلاه، وتسبح بحمد ربك اي قدري لربك، وهو الاقرب من قدري لرب، هذا القول هو الاقرب لدلاله قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه. ما هي الدلاله؟ الدلاله اقتران قرن الصبر بالصلاه، فنفهم هذه الايه ايتها في ضوء ايه الزهره واستعينوا بالصبر والصلاه. استعينوا على ماذا؟ على البلاء الذي منه لازم اساسه اريد الكفار المؤمنين بما يعني يسمعونه منهم من كلمات الكفر والاذى، كما قال تعالى ولا تسمعن من الذين اوتوا ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من الذين اشركوا اذى كثيرا. فيقول تعالى هنا واستعينوا بالصبر والصلاه، ونفس الشيء هنا قوله فاصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون يعني اصبر على ما يقولون من كلمات الكفر والاذى الذي يؤذونك به. فكذلك تناسبها قوله في الايه الاخرى واستعينوا بالصبر. وسبح بحمد ربك عطف على الامر بالصبر على ما يقولون من الاذى الامر بالتسبيح، وفي الايه الاخرى عطف على الامر بالصبر الامر بالصلاه، فيصير المقصود بالتسبيح هو الصلاه. والآيات تفسر بعضها بعض، وقد تلمحون في بعض الأحاديث أن الصلاة يطلق عليها تسبيحا. من يأتي بشاهد أن الصلاة يطلق عليها تسبيح؟ أخذ السلام عليكم. أي حديث استعمال الصلاة بمعنى التسبيح؟ لا تقول تسبيح حديثا أحسن. طيب لا يسبح السفر أو قول ابن عمر لو كنت مسبحا لأتمم، لو كنت متنفسا لأتمم. طيب في حاجة ثانية في مناسبة الحج في مزدلفة الحديث بقى جمع وجمع بين المغرب والعشاء جمع التأخير يعني، ولم يسبح بينهما شيء يعني لم يتنفل بينهما شيء، فالصلاة يطلق عليها تسبيح واعتبار التسبيح أحد يعني الفعل الصرح، فيجوز ان يطلق عليها جزء من مكوناته. نعم، ايضا القول الثاني انه الصلاه وهو الاقرب لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه. والايات يفسر بعضها بعضا، والمعنى اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك اي صلي وانت حامد لربك على هدايته وتوفيقه قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها يعني صلاة الظهر والعصر. لأنهما واقعتان في النصف الأخير من النهار بين زوال الشمس وغروبها، حتى الحمد لله قبل طلوع الشمس راس الفجر وقبل غروبها يكتب إيه؟ الظهر والعصر. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ومن آناء الليل أي من ساعات الليل، يعني من ذلك المغرب والعشاء. وإنما قدم الوقت فيهما لاختصاصهما بمزيد الفضل. ومن آناء الليل وذلك لأن أفضل الفكر ما كان بالليل لاجتماع القلب وهدوء الرجل والخلو بالرب تبارك وتعالى. ولأن الليل وقت السكون والراحة، فإذا صرف إلى العبادة كانت على النفس أشد وأدق وللبدن أتعب وأنفض، فكانت أفضل عند الله وأفضل لأن فيها مجاهدة للنوم والنزوع إلى الروح. ومن آناء الليل يعني من ساعات الليل مغرب ولا شاء فسبح وأطراح النهار لعلك ترضى. لعلك ترضى تعرف أطراف وأطراف النهار لا وأطراف النهار يعني فتح أطراف النهار لعلك ترضى. يقول أطراف النهار تكرير لصلاة الفجر والمغرب، تكرير لصلاة الفجر والمغرب إيلاما في اختصاصهما بمزيد مزيتين، ومجيئه برفض الجمع لأمن الإنبات، والمرجح مساكنته لآناء الليل أو أمر لصلاة الظهر فإنه لهذا النصف الأول من النهار وبذلك النصف الأخير، وجمعه باعتبار النصفين أو لأن النهار جن فيشمل كل نهار أو أمر بالتطوع في أجزاء النهار. قال الرسول إنما أمر عقيد الصبر بالتسبيح لأن ذكر الله تعالى يفيد السلوى والراحة، إذ لا راحة للمؤمنين دون لقاء الله تبارك وتعالى. قلت وقد أشير إلى حكمة الأمر بالصبر والتسبيح بقوله تعالى لعلك ترضى، لعلك ترضى أي رجاء أن تنال ما به ترضى نفسك. لعلك ترضى يعني إلزم هذين الأمرين، تبقى على ما يقولون وتبقى بحمد ربك. لعلك ترضى يعني لعلك تنال ثوابا لذلك ما يرضيك الله به من الثواب، رجاء أن تنال به ما به ترضى نفسك من رفع ذكرك ونقهرك على عدوك وبلوغ أمنيتك من ظهور توحيد ربك. وهذا كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. في حديث يا محمد إنا سنرضيك في أمتك أو كما قال تبارك وتعالى. ثم أشار تعالى إلى أن ما متع به الكفار من زكاره إنما هو فتنة له فلا ينتهي الرغبة فيه، وإنما أوتيه أجل وأشبع. فقال تبارك وتعالى ولا تمتن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمتن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواجا هنا المقصود أصنافا، أصنافا للكفرة، زهرة الحياة الدنيا أي زينتها، منصوب على البدنية بدل من ماذا؟ أزواجا، هذا من أزواجا، أو منصوب بمتعنا، أحسن أن يكون بدل، يعني منصوب لأنه بدل من أزواجا، أو لا تمتن إلى ما تمتن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. أي نعم. يعني يكون هو يكون هنا أو بمتعنا على تطبيق بمعنى أن تكون يعني القول متعنا بمعنى إيه؟ أعطينا أو خولنا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. طبعا تقول شيء نعم. لكن يكون معنى ثاني متعنا خولنا او اعطينا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه اي لنختبرهم فيما متعناهم به من ذلك ونبتليهم، فان ذلك فان وزائل وغرور وخدع تطمئن. قال ابو سعود قوله تعالى لي نفسنهم فيه متعلق بقوله ايه متعنا، يعني متعناهم بهذه الدنيا دار الدنيا لنفسنهم فيه، جيء به للتنفير عنه، جيء به للتنفير عنه ببيان سوء عاقبته مآلا اثر اظهار بهجته حالا، فهو في الحال ظهر لها بهجه وجذابه، لكن في المآل تضمحل وتزول، ولذلك قال ظهرت الحياه الدنيا. فهذا اشار الى سوء عاقبته ما هم فيه من المتاع مآلا اثر اظهار بهجته حالا، اي لنعامله معامله من يبتليهم ويختبرهم فيه، او لنعذبهم في الاخره بسببه. ورزق ربك خير وابقى، اي ثوابه الاخروي خير في نفسه مما مسر به وادوره. ورزق ربك يعني ثواب في الاخره خير في نفسه، وابقى يعني ادوره لانه لا يأسى بل يكونون خالدين فيه. لذلك قال ورزق ربك خير مما هم فيه من زهرة حياة الدنيا من الثواب الأخروي أفضل، وأبقى مما هم فيه لأن ما هم فيه زهرة لا تمت أن تضمحل، أما رزق ربك وثواب الآخرة فإنه باق لا يضمحل ولا يفنى. هذا في قوله تعالى ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، أو المعنى ما أتيت من النبوة والهدى خير مما تتلو به وأبقى. ورزق ربك يعني في حق النبي عليه السلام، رزق ربك يعني ما أتيت يا محمد من النبوة والهدى خير مما تتلو به وأبقى، لأنه لا مناسبة بين الهدى الذي تتبعه السعادة في الدارين وبين زفرتك يتمتع بها مدة ثم تذبل وتفنى. وفي التعبير بالزهرة إشارة لسرعة الاستحلال فإن أجلها قريبا. ومن لطائف الآية ما قاله الزمخشري رحمه الله ونصه مد النظر تطويله، وأن لا يكاد يرد استحسانا للمنظور إليه وإعجابا به وتمنيا أن يكون له. تعبير قوله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك، هل العين الثالث تتمدد وتخرج الخل؟ لا، تمدد العين المقصود هنا او انفاذ العين تطويل النظر، ان الانسان اذا راى ما يستحسنه من البهجه والشبائك مثلا والاغراض والزينه واعراض الدنيا، فاذا راى ما يستحسنه فانه يفتح عينه عليه ويديم النظر ويطيل النظر فيه. هذا المقصود من قوله ولا تمدد، يعني ادامه النظر في استحسانه، الانسان اذا راى ما يستحسنه يطيل النظر اليه، فمد النظر تطويله بحيث انه لا يكاد يرد نظره ويقطع النظر اليه استحسانا لهذا المنظور اليه واعجابا به وتمنيا ان يكون له، كما فعل نظارة قارون الذين نظروا الى قارون، فحين قال ايه؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا، فخرج على قومه في زينة، فلما رأوا هذه الزينة مدوا اليها أعينهم، بمعنى أنهم إيه انبهروا بها وثبتوا أعينهم عليها حيث لم يقطعوا هذا النظر استحسانا لما رأوه، فقال حينئذ إيه يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فهذا قول الذين يريدون الحياة الدنيا في مقابلتهم أهل العلم والإيمان، واجهوه و يعني ردوا عليهم موقفهم بقولهم ايه؟ قال تعالى قال الذين اوتوا العلم والايمان ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. وفيه ان النظر غير المدلول معقوم عنه، واضح النظر غير المدلول لا ينع ليس عن النظر انما هو عن مد النظر، فاذا النظر غير المدلول معقوم عنه، وذلك مثل نظري من بابها الشيء بالنظر ثم غض الطرف، يعني مثل نظرة الفجأة مثلا، يعني الإنسان ينظر نظرة لا يقصدها فرأى شيئا من البغل يمد النظر عنه، فإذا يعني غض طرفه بسرعة فلا حرج عليه كلام، لكن ما ينهى عن إيه؟ عن مد البصر إدامته وإطالته، واضح؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ العين الخالص يعني لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، لك الأولى التي نفهمها في ضوء حديث جليل بنظرة الفجأة. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف نظري في نظرة الفجأة، يعني إذا في نظرة الفجأة النظرة التي تقع بطريقة غير مقصودة، لا إرادية، طريقة غير مقصودة، فوصل عن ما يمر الصدق عليه. لكن لو كانت النظرة الأولى ناشئة عن إصرار وعزم وليا فلا تحل الأولى ولا الثانية، واضح إذا كانت الأولى عن عزم وعن قصد فطبعا يعني جواب الناس عندهم مرض في الحقيقة في قلوبهم ولذلك يفهمون الأحاديث والنصوص فهما صحيحا. يقول الرسول قال لك الأولى وليس لك الأخرى، لك الأولى يتصور أن النور أن ينظر أولى عاملا لما حمل الله نظر إليه، لك الأولى وليس لك إيه الأخرى، لا المقصود لك الأولى إذا كانت إيه فجأة، إذا كانت نظرة فجأة بغير قصد، أما بالقصد فلا تحل أولى ولا أخرى. يقول ولما كان النظر إلى الزخارف كالمركوز في الطباع، وإن من أفطر منها شيئا أحب أن يمد إليه نظرا ويملأ منه عينيه، قيل ولا تمدن عينيه، أي لا تفعل ما أنت معتاد له وضار به. ولقد شدد العلماء من أهل التقوى في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة وأذن الفتقة في اللباس والمراسل وغير ذلك، وهذا كما عرف لنا من كلام السلف انهم يستدلون في اطلاق النظر الى يعني ايه الهيلمان والهيئه والصوره التي يحاول الظلمه والفسق والفجر والائمه ان يحيطوا انفسهم بها ليلقوا في قلوب يعني المستضعفين الضرر والخوف والهيبه والرهبه لهم، وايضا لانهم انما اتخذوا هذه الاشياء لاجل ان يعني ايه أن ينظر إليه الناس ويستحسنوا هذه الأشياء منهم، واضح فالناظر إليها محصل لغرضه وهو أنهم إنما اتخذوها لجلب ولفت أنظار الناس، فمن يستجيب لهم بذلك كأنه يغريهم على اتخاذ هذه الأشياء لأنه يحصل لهم غرضهم الذي اتخذوها من أجله. فكما قلنا مرارا النظر إلى الصورة المنظور تؤثر في الخلق أي مسائل، فذلك النظر إلى الظلمة له تأثير في إمراض القلب بالنظر إلى الخطة الذين يعني يحاولون تفكير التقنية الحديثة في تضخيم الأفراد ويتحدثون بطريقة معينة ويتحركون بطريقة معينة، كل ذلك أمور تكون مدروسة بإيه صداع الهيبة لهؤلاء. ثم يقول تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، واذكر أهلك بالصلاة يعني بأهله أهل بيته أو التابعين له صلى الله عليه وسلم. والراجح أن أهل النبي هم عليه الصلاة والسلام هم كل مؤمن، الراجح كما حفظه العلماء ابن القيم الذي ماذا جلاء الأفهام ولكن والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، بس جلاء الأفهام واضح، فمن أراد تحقيق هذه المسألة فيراد كتاب جلاء الافهام للامام ابن القيم رحمه الله تعالى، فهو شرح وبين ان المقصود بالاهل ما صل على محمد وعلى ال محمد، رجح القول بان ال محمد هم ايه اتبع المؤمنون به عليه الصلاه والسلام. يقول وامر اهلك بالصلاه يعني باهله اهل بيته او التابعين له، اي امرهم باقامتها لتجذب قلوبهم الى خشيه الله سبحانه وتعالى، واصطبر عليها اي اصطبر على اذائها على اذائها. من يزن فعل الصبر اي فعل بالذات، واصطبر عليها اي على اذائها لترسخ بالصبر عليها ملكه الثبات على العباده، لماذا الانسان اذا وضع على الصلاه فهو لما سواها احفظ، من حفظ على الصلاه فهو لما سواها احفظ، ومن ضيع الصلاه فهو لما سواها اضيع. لذلك هل ممكن يعني تجد في الناس من هو محافظ على الصلاه الخمس مثلا في جماعه ثم ياتي ويخطب في رمضان عاملا؟ هل هذا يقع؟ لان اذا حفظ على الصلاه فاكيد بقى يحافظ على الزكاه والحج ورمضان وغير ذلك، لكن اذا واحد هان عليه ان يضيع الصلاه فيدخل الى المسجد ويقول عليه ما عدا ذلك من العباده. ثم اشارت الى نعم يقول والصبر عليها اي على ادائها لتنفخ بالصبر عليها ملكا مستفاد على العباده والخشوع والمراقبه التي ينتج عنها كل خير. ثم اشار تعالى الى ان الامر بها انما هو لفلاح المامور ومنفعته وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها. والامر بالصلاه ليس لان الله سبحانه وتعالى حكاها عز وجل محتاج الى عباده او ان صلاتهم تعود عليه هو بنفع الناس، وانما لان نفع الصلاه يعود اليهم هم. ونفس ذلك عقب الامر بالصلاه وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها. لا نسألك رزقا، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فإذا أشار إلى أن الأمر بها إنما هو لفلاح المأمول ومنفعته ولا يعود على الآمر بها وهو الله سبحانه وتعالى نفع الناس لتعاليه وتنزهه بقوله لا نسألك رزقا نحن نرزقك، أي لا نسألك مالا بل نكلفك عملا بجدلك نؤتيك عليه اجرا عظيما وثوابا جزيلا. ومعنى نحن نرزقك اي نحن نعطيك المال ونكسبك ولا نسالكه، وهذا قاله ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال ابو مسلم المعنى انه تعالى انما يريد منه ومنهم العباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ولا يريد منه ان يرزقه كما تريد الساده من العبيد الخرائط. فإن سألكم مع فرق ذكر إذا كان للرجل منكم عبيد فإنه يترك هؤلاء العبيد يعملون ويستثمرون المال ويعودون هذا المال على سيدهم فهو ينتفع به، أنه المال بالسياد العبدي هو ملك لسيده في الحقيقة. واضح. فالله تبارك وتعالى يبين أنه ما يريد منهم ولا منه عليه الصلاة والسلام سوى العبادة، ولا يريد منه ان يرزقه كما تريد الساده من العزيز الخراج. وهو كقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من الرزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، يا ايها الناس انتم فقراء الى الله والله هو الغني الحميد. نعم. وقال بعض المفسرين معنى الايه اقبل مع اهلك على الصلاة واستعينوا بها على مخاطبكم ولا تهتموا بأكل الرزق والمعيشة. ولذلك هذه الآية يعني من أعظم ما يرد به على قول بعض المفرطين العمل عبادة، العمل عبادة. متى يقولون هذه الكلمة؟ هي كلمة عامة، كلمة صحيحة ممكن تحمى على أحسن وجوه، العمل عبادة. لكن تيجي تقول له الصلاة، أنا كانت مرة زمان كنت في الشارع المشاركي كان عبد كان سادات في المجلس الشعب تقريبا كان لسه في أوله يعني سادات العلاقات في الأول، وبعدين اتكلم من إيه مثلا هو كان بيفتح عليه كتير في الكلام، فكان اتكلم من تقريبا من بعد الظهر كده لحد ما هيدخل وقت الإيه في المغرب. فواحد من الناس الصالحين الموجودين الدعاء كان دخل في مجلس الشعب هذا قال له الصلاة يا رجل، قال له احنا في عبادة، عمل عبادة يعني عبادة حتى كمان هنخلق ان هو يضيع الصلاة الى ليه؟ تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس يقول لك في عبادة ولا حول ولا قوة الا بالله. وطبعا هذا نسمعه الان في كل مكان، تيجي تكلم واحد اطرد الى بيتك واذهب الى الصلاة تقول عمل عبادة، يعني العمل عبادة والصلاة مش عبادة. ثم ان العمل وقت مرتفع لكن الصلاة وقتها يضيع، وقت الصلاة مثل الفجر مثلا او العصر تكون مصيبه كبيره، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه من فاتته صلاه العصر فقد فكانما وزر ماله واهله، كان اصابته مصيبه ضاع فيها كل اهله وكل ماله، فاظن حبيب اهل ولا مال. او من فاتته صلاه العصر فقد ايه حدث عمله، فهي من كبائر الذنوب العظيمه. فكيف يقال عمل عباده اذا كان هذا العمل يعطل عن الصلاه؟ لا، المفروض الناس تنظم مواعيدها تراضي الخطبها بحيث لا يحصل تعارض على الاطلاق لا مواعيد الصلاه. فهو اذا طرات عليه الحاجه البشريه للدخول للصلاه فلا شك انه يسارع ويغادر لقضاء هذه الحاجه. هناك وقت للطعام، لماذا لا تبقى في العمل وتكون عمل عباده وتترك الطعام والشراب؟ اشمعنى عند ذكر الله وعند قراءه الله تكون العمل عباده؟ العمل الذي هو عبادة، يعني العمل الذي لا يغني عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والله نفسها أشرف الأعمال على الإطلاق كما قال عليه السلام، وليس خير الموضوع فمن استطاع هذه الإحسرة فيكتب. هذا من تنفيذ الشيطان ولاعبهم بعقول هؤلاء الناس أن يضيع الصلاة ويكون العمل عبادة بحجة العمل. فهي عبادة للشيطان في الحقيقة وليس عبادة للرحمن جل وعلا. قال بعض المفسرين معنى الآية أقبل مع أهلك على الصلاة واستعينوا بها على أطواقاتكم. الحقيقة من وظائف الأب دائما لابد للأب يتذكر دائما هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة. لابد الإنسان دائما يكرر الأمر بالصلاة، يعني كل وقت صلاة وهو موجود يأمر حتى لو كان يتوقع أنهم سيبادرون إلى الصلاة. بس امتثالا لهذه الآية لابد الإنسان يعود نفسه ولي الأمر أو الأب اللي هو المسؤول الأول أن يأمر الأولاد قبل نزول هو لصلاة الجماعة، فيأمره بالصلاة، يأمره بالصلاة وآخره بالصلاة، حضرة بالصلاة، فيذكره بالصلاة بحضور وقت الصلاة ويأمره بذلك. فمن ذلك الغالب يكون يعني إيه سلوك ثابت في كل بيت مسلم للأب بالذات، لأنه هو الذي يقود كفة السفينة، لابد أن يأمره بالصلاة ويتابع الصلاة. الصلاة بلا شك أولى من متابعة الدروس والمذاكرة وغير ذلك من الأمور التي فيها دون ذلك بكثير. فلا بد ان يكون من وظائف التي لا يخل بها ابدا الامر بالصلاه امتثالا لهذه الايه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها داون على ذلك. ايضا في هذه الايه بيان ان الصلاه تكون هي السبب في سعه الرزق. من اراد سعه الرزق ليش يقول انا اترك الصلاه في الجماعه او اترك الصلاه في الغالب في الرزق؟ لا، حقيقه ان ما عند الله ينال بطاعته ولا ينال بمعصيته. اذا كان الرزق عند الله كما قال تعالى في السماء رزقكم وما توعدون، اذا كان الرزق ياتي من عند الله فنطلب ما عند الله بمعصيه الله ام بطاعه الله؟ نطلب الرزق الذي هو عند الله بطاعته، فاذا اطعنا الله يبارك لنا في هذا يعني الرزق. فالايه تشير الى ان الصلاه في الحقيقه هي سبب سعه الرزق، ولا يمكن ان تكون الصلاه معطله عن يعني الرزق، لان ربط من قوله وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها بقوله لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الذي يرزقنا وضمن لنا أصلحنا هو الذي أمرنا بالمحافظة على الصلاة في يعني أوقاتها. فمن الإنسان إذا نزل فيه خطأ أو حاجة أو فقر فمن أعظم أسباب سعة الرزق أن يغادر إلى الصلاة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني أصابته خطأ رجع إلى الصلاة، كان يرجع إلى الصلاة إذا أصابه أي يعني مكروه تطبيقا لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. يقول بعض المفسرين معنى الآيات أقبل مع أهلك على الصلاة واستعينوا بها على طاقتكم يعني على حاجتكم. ولا تهتموا بأمر الرزق والمعيشة فإن رزقك مكفي من عندنا مضمون ونحن رازقون لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وهذا المعنى لا تدل عليه الايه منطوقا ولا مفهوما، وفيه حظ على الخروج عن الكسب ومستند للمثالى القانعين بسفن المساجد عن السعي المامور به. هذا الكلام يعني طبعا المستند يعني مستند لا حق له فيه، قد بعض الناس تاخذ عن الكسب تاخذ عن العمل ويقول نصلي ونترك في المساجد ونترك العمل والوظيفه والسعي وراء رزق الحلال. فهل استدلال ان يكون في محل هذه الايه؟ لا، كما يقول بعضهم ايه جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غساوته الجليل. لا، الله سبحانه وتعالى امر بالسعي في طلب الرزق، هو الذي جعل مثل الارض زمان خمسه في ملكتها وكلها رزق. وقال في سوره الايه في سوره الجمعه ايه؟ فاذا قضيت الصلاه فانشجروا في الارض واتشجروا بفضل الله. فاذا قضيت الصلاه بعد ما تؤدي الواجب انت ابعد ناجح، ابعد مطالب الرزق ناجح. المهم لا تضيع الصلاه بفضل ايه الرزق، بدليل ان الله قال فيها ايه؟ صلاه الجمعه. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع امر صريح بترك ما نسميه من اهل العمل عباده، يامر الله بترك هذه العباده. واضح؟ ومن العجيب ان يعني يطلق على طلب الدنيا عباده بهذا المعنى، هذا كل استعباد الدنيا بكل استعبادات في الحياة. هو عبد للدنيا لكن عمل عبادة بمعنى عمل وراء عمل وهي أطرف العبادات أيضا الحج الحلال والسعي وراء ذلك عمل وعبادة يتابع عليه الإنسان لكن لا ينبغي أن يفترض العلم التعارض بين يعني الأمرين ليس التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية في سورة النور إشارة إلى جمعهم بين الفضيلتين يعني يحافظون على الصلاة ويعملون المساجد صلاة الجماعة وفي نفس الوقت يتعاون لغير الحال رجال يتفق له فيها الهدوء والأبطال رجال لا تدين التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والعاقبة للتقوى أي والعاقبة الحسنة من كل عمل كل عادل لأهل التقوى والخشية من الله دون من لا يخاف له عقابا ولا يرجو له ثوابا كما قال في الآية الأخرى والعاقبة للمتقين.